إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه. إذا الشرط الأول لصحة تلك القراءة أن يكون العالم وهو مؤلف الكتاب يحفظ الأحاديث الموجودة في الكتاب الذي ألفه. ولذلك اشترط الإمام الترمذي قال إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، هذا الشرط الأول. فإن لم يكن يحفظ العالم صاحب الكتاب ليس من الضروري أن يحفظ كل ما كتبه، بل هذا يتفاوت فيه العلماء، فمنهم من يحفظ ومنهم من يحفظ أكثر ما كتب ومنهم من لا يحفظ إلا أن يرجع إلى الكتاب. فالإمام الترمذي يقول أن القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه، فإن لم يكن العالم يحفظ ما يقرأه عليه التلميذ من كتابه المؤلف في الحديث قال أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، أي أن الشيخ يمسك الأصل ليسمع قراءة التلميذ والتلميذ معه نسخة أخرى، فالتلميذ يقرأ من نسخته والعالم يعتمد على حفظه إذا كان يحفظ، أو يمسك بكتاب لأصل كتابه إذا لم يكن يحفظ. إذن هنا الصورة التي يتكلم عنها الإمام الترمذي القراءة على العالم إذا كان يحفظ والتلميذ يقرأ، أو إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ لا يحفظ فيمسك الشيخ أصل كتابه ويقرأ تلميذه من نسخته التي معه. قال والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ، وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، أي أن القراءة على العالم بشرط إذا كان يحفظ العالم تلك الأحاديث التي تقرأ عليه من كتابه ويقرأها التلميذ والشيخ يسمع، أو يقرأ التلميذ والشيخ يسمع وليس بحافظ ولكن ينظر في نسخته التي معه، على كلتا الحالتين قال وهو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. قلت ما معنى السماع؟ هو أن يقول الراوي سمعته ويسمع لفظ شيخه. فمجالس الحديث قديما كانت تنقسم إلى عدة حالات، من المحدثين من كان يملي من لفظه وتلامذتهم يكتبون ما يروي من لفظه، هذا يسمى ماذا؟ سماع. لماذا سمي بسماع؟ لأن التلميذ يسمع ما يروي شيخه من لفظه فيكتب، أو لا يكتب ويحفظ التلميذ. ولذلك يذكرون قصة للإمام البخاري أن الإمام البخاري رضي الله عنه لما جاء إلى بغداد ومعه جماعة من أهل الحديث يدورون على المشايخ، فكان أصحابه يكتبون وهو لا يكتب، فلما أن رجعوا أنكروا عليه عدم كتابته لأنه ما كان يكتب وهم يكتبون،